الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم التداوي بالأحجار الكريمة؟ الحمد لله. الجواب: التداوي بالأحجار الكريمة هذا يختلف باختلاف ثبوته من عدمه، فإذا أثبتت التجارب عند أهل الاختصاص أن التداوي بنوع من أنواع هذه الأحجار لبعض الأمراض المعينة له منفعته الحقيقية ليست الوهمية، إنما الحقيقية، فإنه لا بأس به، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في التداوي الحل والإباحة إلا بدليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تتداووا بحرام. لكن الذي أخشاه أن يكون المقصود بالتداوي بالأحجار الكريمة أي بتعليقها على الرقبة أو على اليد أو بتعليقها على الطفل، فإنها إذا علقت حينئذ لم تثبت التجارب أن مجرد تعليق هذه الأحجار على العضد أو على الكتف أو في الرقبة أو على رقبة الدابة أو نحوها أنها من جملة أسباب الشفاء، فتكون من جملة التمائم المحرمة شرعا. لكن إذا أثبت الطب أن هناك حقيقة شفائية في هذه الأحجار لبعض الأمراض المعينة فإن هذا لا حرج فيه، فإن الله لم يحرم علينا باب التداوي سواء بالأحجار أو بغير الأحجار، ولأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل. لكن أخشى ما نخشاه هو ما ذكرته لك، وهو أن يكون التداوي بها عن طريق التعليق، وهذا لا يصح طريقا للتداوي بل هو تميمة. فإذا المرجع في الجواز من عدمه إلى إثبات أهل الخبرة لصحة طريق التداوي بهذه الأحجار، والله تعالى أعلى وأعلم.